البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. شويكار وفؤاد المهندس. مساء الخير يا بطل. مساء الفل يا بيه. ازاي الحال؟ ألسة؟ ألاجة وكل الفل والأشياء آخر معدن والليلة يا سيد الكل أحلى من امبارح وأحسن. ألاجة وكل الفل والأشياء آخر معدن والليلة يا سيد الكل أحلى من امبارح وأحسن. صرفت يا بيه عني والذوق والإنسانية صرفت يا بيه عني والذوق والإنسانية ده أنا حتى جبرت الفل ولا واحدة بخمسة جنيه. عيب ده انت يا بيه ابوني. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلم عليكي تسلم تسلم تسلم لي يا ايديكي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام سلم عليكي تسلم تسلم تسلم لي يا ايديكي. حبيت فولك يا فاطمة حبيت فولك يا بطة علشان سواد عينيكي علشان سواد عيني علشان سواد عينيكي علشان سواد عينيها. تأليف حسن عبد الله اخراج محمد عثمان. جاهزين يا ولاد؟ جاهزين يا استاذ ابراهيم. واللي اسمه ايه ده جاهز؟ ايوه جاهز يا استاذ كونسيكشن. وايه ده اللي ايوه؟ انت عرفت انا بسال على ايه؟ امال يا استاذ بتسال عليه اسمه ايه؟ اه طب عال. واللي اسمه ايه الثاني جاهز؟ جاهز يا استاذ. ايه ده يا ابني ده؟ مش قصدي سيادتك على الاضاءه؟ اه طبعا الاضاءه. اه امال احنا ناقصنا ايه؟ عايزك مش عارف. اه اه ناقصنا اسمه ايه ده اللي اسمه الجمهور. لا ما هو مالي الصلاه يا اخي اهو اللي اسمه السكوار. يا ابني يا حبيبي لا ما تدخلنيش امال. يبقى اللي اسمه الروايه. وبعدين بقى يا ابني اللي اسمه الديكور. ده هي تهجه. لا اللي اسمه استاذ الله استاذ احمد حشمت ما جاش لغايه دلوقتي. اه الاستاذ احمد حشمت. لا ومستنيين ايه؟ انا عايز افهم. واحد يروح يضرب له اللي اسمه ايه ده اهو خليه يجي اوام. حاضر يا فندم هنضرب له اللي اسمه ايه وهيجي على طول. الفل الفل الفل يحب الفل. الفل الروح يرد الروح. الفل يا هانم الفل يا بيه. ليلتنا فل باذن الله. الفل المعسلة قوي. اتلم يا عاد يا مسعد وشوف رزقك احسن واتمسى وقول يا صبح. طيب صبح مين يا جميل؟ ده احنا بمسى اجدع مسى على الناس الحلوة الكويسة. المعسلة يا بطاطا. طب عليا النعمة لما كنت تتلم يا مسعد يا ابن زكريا ما هيحصل لك كويس. طيب امرك يا فاطمة يا فطمطم يا فطمطوم. معسلة يا بطاطا. يا واد بطل تلقيح خلينا نشوف شغلنا. طيب الله يعني ملاش نادي على البطاطا. يا بطاطا هو انا عدم مؤاخذة ببيع خيار وقلت يا بطاطا ولا بيع بطاطا وقلت يا بطاطا؟ طب اسرح بعيد عني بقى ربنا يكفيك شري. طيب الفل الفل يا ست الكل الفل. يا مهنبة قوي يا بطاطا. وبعدين بقى في الواد اللي لسانه متبر منه ده يا احلى من فل يا بطاطا. وش دخل الفل في البطاطا يا جبتنا الدور ابيض يا بطاطا. طب اتهوى بقى. طيب يا سلام. ولا ايه ما طب عليا النعمه اما اديت ايدك عليا لالم عليك الحته. ايه هو ما فيش رجاله يوقفوني ولا ايه؟ هو بعدين بقى ولا يعني ما نيش بيه. نعم زي بعضهم يعني. بعضهم ده مين يا اه ولا من البساطه رب تنحطش في قرش شكتك. انت بتنبط على مين يا عاد؟ على سي احمد حشمت. يا نهارك اسود بتقول احمد حشمت؟ هي حصلت يا واد انك تجيب سيره اسيادك؟ ايه اسياد ايه؟ طب عليا النعمه من اتقاك. خد اه يا راجل المعسله قوي. خد اه يا زادي بنار الفرن. اتأخرنا يا أستاذ اتأخرنا. معلش الساعة بقت الشيء الفلاني يا أستاذ أحمد. معلش ده زمان الأستاذ إبراهيم كونسيبشن المخرج والأستاذ صلاح مدير الفرقة وكل الفرقة على أحر من التمر. اسمها الجمر. معلش الحمد لله ادي احنا وصلنا المسرح. الفول الفول اظن برضو هتشتري فول. اه طبعا. فاطمة فاطمة عيون فاطمة. مرحب يا استاذ. ازيك يا فاطمة؟ قريصة. واخبار المسرح ايه؟ ان شاء الله على العالية بيه. ناس ايه وعالم ايه وعربيات زي ما انت شايف. وشرفك يا استاذ اللي رجعوا عشان ما فيش تذاكر قد اللي جوه 10 مرات. عال عال عال الحمد لله. الفول ثانية واحدة يا بيه. راحت فين؟ راحت تجيب لي فل. طب ما الفل مالي ايه ده اهو. هو برضو الاستاذ هياخد من الفل الطياري ده. ده له فل لوحده شايلها له لوحده زي ما هي بميتها على جنب لوحده. شايف الناس اللي بتفهم. خد يا طمطم. ايه ده يا بيه؟ نص جنيه. مش عيب يا بيه، ده انت خيرك مغرقني يا احمد بيه. ده انت يا بيه ابونيه. الله يجازيك يا فاطمة. خدي خدي خدي امسكي. طيب ايه بقى يا استاذ حكاية الفلة ام 50 قرش دي كل ليلة وطمطم وطماطم؟ ايه العمارة يا استاذ؟ انا يا سيد في الواقع بسدد حاجة بسيطة من الدين اللي عليا. ايه؟ هو انت لا مؤاخذة مستلف حاجة من فاطمة؟ لا مش من فاطمة دي، من كل فاطمة، من كل فاطمة بتبيع فل يا سيد. نعم. انا من 20 سنة ابتديت حياتي الفنية. كل زمايلي يا سيد راحوا اشتغلوا بشهاداتهم الا انا صممت اشتغل بالفن. كويس. حسيت اني اقدر اكون ممثل عظيم يشبع هوايته ويخدم فنه وبلده. عندي الهواية والحب والموهبة، لكن فين الفرصة؟ لفيت على كل فرق مصر فرقة فرقة ما خليتش من غير نتيجة. يا سلام قد ايه الذكريات دي جميلة يا سيد يا محترم. ولا انت محترم ولا حاجة. نعم. كأنها شريط لحلم سعيد بيمر قدامي دلوقتي. رغم ظرفه في بعض الاحيان ومررته في اكثر الاحيان. أيوه. الله يرحمك يا سي نجيب. نجيب؟ ايوه نجيب الريحاني. اه ياما رحت المسرح بتاعه واقف اتفرج عليه وهو نازم الحنطور. أوه. ولا خارج يركب الحنطور والعالم حواليه على الصفين. اه واقول وعدني يا رب وعدني يا رب. ياما بت في عز التلج يا سيد يا محترم. شكرا. ولا انت محترم ولا حاجة. نعم. في عز الشتاء قدام مسرح يوسف وهبي ربنا يديله الصحة وطولة العمر علشان اتملى من موكبه وهو خارج من المسرح. ياما خشبت مسرح لزبكية خدت مني رقات ورقات وانا واقف بين الكواليس مستخبي اشاهد فن فؤاد شفيق والله يرحمه في الرياض والعالم العتاولة الكبارة دول واقول نفسي نفسي ومناعيني ابقى يوسف وهبي الصغير ولا الريحان الصغير ولا حسين رياض الصغير ولا ولا ولا ولا. اخ يا ما قهوه بعره خدت مني رقات. بعره؟ ايوه اسمها بعره. اسمها بعره يا سيد يا محترم. شكرا. ولا انت محترم ولا حاجه. نعم. قهوه يتلم فيها كل اللي غاويين فن. معرفهاش. لا يا اخي انت مش مهم. المهم انها يا ما اشتكت من طول لطعتي على كراسيها مستني الفرج كل ده من غير نتيجه. وكان اخر امل ليا يوم اداني مخرج على قد حاله ما عاد على قهوه بعره الساعه 10 صباحا. قعدت كتير يا سيد يا محترم. شكرا. ولا انت محترم ولا حاجه. من 10 صباحا ل 7 مساء 9 ساعات وانا مصمم بيني وبين نفسي لو جه هقول له لا. خلاص يفتح الله انا غيرت رايي هروح اشتغل بشهاداتي محاسب قد الدنيا بلا فن بلا بتاع. خلاص بقى انا زهقت يعز. لكن وانا قاعد اتفرج يا سيد يا محترم. شكرا. ولا انت محترم ولا حاجة. اتفرج على الرايح واللي جاي اضيع وقت. شد انتباهي بياعة فل واقفة طول 9 ساعات من العربية دي للعربية دي للهانم دي للافندي ده للخواجة ابو برنيصة ده مش مخلية وهي عمالة تقول الفل الفل يا هانم الفل يا سيد الفل يا بيه الفل يا هانم

ارجوك امشي انا مش مهم. طيب والنبي ما تقوليش كده يا فاطمه، لو ما كانتش معزتك عاليه قوي عندي وغاليه ما كنتش جيت. اهو حضره الضابط دي اهو. مساء الخير يا حضره الضابط. مساء النور. الله، مين الاستاذ احمد حشمه الفنان العظيم؟ اهلا وسهلا، اتفضل استريح. لا معلش متشكر، بس علشان ميعاد المسرح. حالا تحت امرك، بس لا مؤاخذه اقفل المحضر بتاع البنت دي والواد بتاع البساطه ده وانا تحت امرك. لا استنى حضرتك ما تقفلش المحضر، ما انا اصلي جاي لحضرتك علشان اقول لك كلمتين وبس. شوف يا حضره الضابط، الواقع ان فاطمه دي معرفه قديمه اكتر من 5 سنين دلوقتي وهي جارتي في المسرح. جارتك؟ ايوه، هي بيعت الفل الوحيده وهي الصديقه الوحيده لكل اسره المسرح بتاعي، مسرح احمد حشمت، وانا اولهم. ثم هي غريبه ملهاش حد، والجار للجار يا فندم. على العموم ده شعور نبيل جدا، اذا سمحت انضمنا هنا واكتب نمره البطاقه. جالك يا ست جواب من بلاد بره؟ صحيح والنبي. ايوه حياتي النبي. خلاص يبقى لك الحلاوه، هات الجواب الاول. هياخد يا ست، ادي الجواب اهو. واتفضل بقى قول لي الكلام الكويس. الفل. اخبرني اسمها ايه؟ اسمها ايه مين؟ الروايه الجديده. بيوضبوها؟ هم مين دول اللي بيوضبوها؟ مؤلفه كيه. وانا امتى هتوصلني؟ امتى هتجيني؟ هنفضل نعرف روايه المعضوضه دي لحد امتى؟ والله ما انا عارف يا استاذ. ما هو لو كان الاستاذ اسمه ايه يطوعني وننزل بروايه سنيوره هزه. لا لا لا لا، الاستاذ احمد مش عاجباه الروايه دي خالص، مصمم ينزل بروايه زوران نورني القلة. لا ما اقدرش، ما اقدرش ابدا. إيه؟ ما اقدرش اعيد اخراج الروايه دي ابدا تاني. ليه بس يا استاذ كونسبشن؟ يا ابني ما اقدرش اطلع الروايه دي ابدا من غير اسمه ايه ده اهو. ايه؟ حمام سباحه. بمناسبه ايه؟ عشان كل ما يزور ويروح يجيب القلة يقع في حمام السباحة. يا سلام. يزور ويروح يجيب القلة يقع في حمام السباحة. يا سلام. افهموها بقى يا ابني، ده اخراج مش اسمه ايه ده اهو. يا سلام يا عم امام، ده ترى الاستاذ احمد حشمت ده قلبه كبير بشكل يا جدع. معلوم. اللهم ليه. مساء الخير. مساء النور. اهلا اهلا احمد بيه. هي فاطمه ما جاتش النهارده برضه؟ لا والنبي يا احمد بيه. غريبه، لاول مره تغيب يومين ورا بعض من 5 سنين. تلاقيها بس العافيه النهارده ولا حاجه، بكره تيجي بالسلامه. ولا النهارده يا سيد؟ ولا جت النهارده يا استاذ احمد؟ ده كده يبقى رابع يوم ما تظهرش فيه فاطمه. الحقيقه انا مش عايز اقول لك حاجه عن فاطمه احمد بيه. مالها فاطمه يا عم امام؟ فاطمه اختفت خالص احمد بيه، ضاعت. اختفت؟ ضاعت؟ ده كلام؟ انا سالت عليها في كل حته في كل مكان ولا استدليت عليها ابدا. طب عنوانها ايه؟ هو حد فينا يعرف لها عنوان يا استاذ؟ يعني ايه يا مسعد؟ الارض انشقت وبلعتها. بعد الشر عليها يا استاذ. الف بعد الشر عليك يا طمطم. طب لما هو بعد الشر عليها والف بعد الشر، كاسين ليه؟ ما بتتحركوش ليه؟ وهنتحرك نعمل ايه بس يا استاذ؟ دوروا عليها يا اخي، شوفوها فين، تعرفوا عنوانها، اكيد مريضه. البيت هو ده التمشير الوحيد. مريضه ولده؟ اتحركوا يا جماعه، دوروا عليها ارجوكم، شوفوها لي فين ومالها. من غير ما تقول هيحصل يا استاذ. طب خد يا مشحت، خد. ايه ده يا استاذ؟ جنيه بحال اهو، دور لي على فاطمه. بتقول ايه يا استاذ؟ ايه وانت عم امام؟ خد جنيه انت كمان، بس هاتولي فاطمه، ده الافتتاح بكره يا عالم. ايه اللي بتعمله ده يا احمد؟ هي حاجه كده مش على قد المقام يا جماعه، لكن هي حاجه بسيطه كده، مصاريف مواصلات، ويا ريت وقت يسمح كنت الف معاكم ادور بنفسي عشان سواد عينيها. وعشان سواد عينيها تجرحنا كده يا سي احمد، تهزقنا كده. الله الله الله الله، مالكوا قلبتوها درام بقى ليه كده؟ احنا ولاد بلد يا بيه، مجدع يا سي احمد، ولا مننا فاتحين على الرصيف يعني؟ خبر ايه يا عم امام؟ ولا مني غلبان وتعبان وبجري على المعسله قوي يا بطاط. ما تعقدوش الدنيا بقى كده، امال امسكوا امسكوا، يلا يلا تعالى. اوه انت لسه برضه هتقول امسكوا؟ خليك ابن بلد مالك يا احمد، رجع فلوسك مطرحها. يا جماعه انتوا بتحرجوني. ده احنا علشان سواد عيون طمطم مستعدين نعمل اي حاجه. واطمن هنخلقها من تحت تقطيع الارض، لابد تظهر وتبان باذن الرحمن. طيب يا جماعه البركه فيكم، وارجوكم اول ما تلاقوها تدوني خبر على طول، حتى لو كنت في عز العرض. مفهوم؟ مفهوم يا استاذ. مفهوم يا استاذ. السلام عليكم. عليكم السلام يا انت. اللي ما تعرفيش والله الاستاذ احمد حشمت هيرجع امتى؟ واحنا مش عرفنا هيرجع امتى. قدامك الفيلا بتاعته، اسال عليه هناك. ستي يا لهوي، الرجل الغامض. ثنية ثنية يا ثنية، غريبة يغمى عليها ليه؟ سلام عليكم. عم امام، عم امام، امسك، خلي دي عندك. امسك ايه يا مسعد؟ الله، انت بتديني عربية البساطة ليه؟ خليها عندك بس، انا رايح ادور على فاطمة. الله، طب ما انا كمان قافل الكشف وراح ادور عليها. بعدين انت بقى، بعدين. استاذ ابراهيم يا كونسبشن، اسمعني واسمعني كويس قوي. ايوة انا سمعك وسمعك كويس قوي. انا هتاخذ قرار يمكن يبدو لك غريب شوية. انا تحت امرك. انا حوقف العرض. ايه احمد بيه بتقول ايه؟ بقول حوقف العرض. اقدر افهم السبب؟ انا غير راضي عن نفسي. عشان بتاعت الاسمه ايه ده؟ ارجوك يا ابراهيم يا كونسبشن، ولا انت كونسبشن ولا حاجة. الله الله الله. ما تحاولش تغلط. الناس تقول ايه لما يعرفوا ان احنا وقفنا العرض بعد اسبوع؟ انت بتصور ان احنا هنخلص من النقاد؟ يعني كويس ما يقول وقفوا العرض عشان بياع الفل. ابراهيم، انا مش بتكلم عن نفسي، انا بتكلم عن اللي اسمهم ايه، النقاد. وليه ما نعترفش ان الروايه مش قد كده وان احنا اسأنا الاختيار؟ ده غير صحيح، انت اللي حالتك النفسيه مش ولا بد. وده سبب اقوى لاني معرفش ذنبه ايه الجمهور اللي بيحبني وبيقدم لي كل اعجاب واخلاصه عشان ايه اقابله وانا مش انا، وانا متضايق وانا مهموم. كل ده عشان خاطر رغم بقى كل رواياتك اللي انت اخرجتها لي، فانت مش قادر تحس حقيقه شعوري ناحيه البنت دي. اللي تشوفه يا احمد بيه. انا بقول يا ابراهيم نوقف العرض. خلاص نوقف العرض، نوقف العرض عشان سواد عينيها. ايوه نقفل بس. بس وجدتوها مين؟ فاطمه. لا دي اسمها ايه؟ ايه الفكره؟ ايه خير يا ابراهيم؟ كل فرقه تجنى فورا للبحث عنها في كل مسموع ده مكان. ايوه ايوه، اللي عنده عربيه يطلع بعربيته، واللي عنده موتوسيكل يطلع بيه، واللي عنده حتى برضه تريسيكل ما يضرش. المهم ننطلق كلنا في شوارع القاهره كلها ندور عليها. اهرام اخبار جمهوريه، اخر ساعه كواكب. الله، استاذ احمد، استاذ احمد. ايوه يا عم عريان. الله، خبرين الفرقه عماله تجري ورا بعضيها كده ليه؟ مشكله عويصه يا عريان يا اخويا. الله الله الله، وحتى انت كمان يا استاذ مش عوايدك، مالك مكشر كده ليه؟ والله حكايه فاطمه دي معكراني خالص. فاطمه؟ فاطمه مين؟ بتاعت الفل. الا بالمناسبه ما تعرفش عنوانها يا عريان، لكن انت هتعرف منين؟ ده انت اخبار جمهورية وهي الفل يا بيه. انت قصدك فاطمة بتاعت الفل؟ ايوه، اللي بتقف هي جنب المسرح جنب عم امام. دي جارتي يا استاذ احمد. ايه بتقول ايه؟ ساكنة جنبي في المنيرة في البابة. ساكنة جنبك وساكت يا راجل؟ ده احنا دايخين عليها بكل حتة وانت مكتم على العنوان وساكت. الله، طب وناش عرفني يا استاذ، هو حد سألني؟ جينا قدامي فورا. اهو البيت اهو يا استاذ. ده اهو. ايوه بس على مهلك احسن، لساتنا فوق السطوح والسلالم مكسره ودايبه. ربنا يستر. اهي العشه دي، قصدي الاوضه دي اللي ساكنه فيها فاطمه. مين؟ انا احمد امسح يا فاطمه. يا احمد، يا احمد بيه حشمت، مش معقوله. يا خبر يا اولاد، ثانية واحدة يا احمد بيه. احمد بيه. فاطمة، فاطمة، مالك يا فاطمة؟ سلامتك الف سلامة. انت تكلف خاطرك وتيجي لحد هنا؟ ايه مالك يا فاطمة؟ تتعب نفسك وتيجي لحد هنا؟ ده انا اتعب واتعب واتعب، ان ما كنتش اتعب نفسي علشانك هتعب نفسي علشان مين يا فاطمة؟ وانا عندي عز منك. يعز مقدارك يا احمد بيه، عند العبد وعند الرب. كده يا فاطمة، كده تعملي فيا كده يا فاطمة؟ عملت فيك ايه؟ اقطعني. بعد الشر عليك من القطيعة،

يكونش قصدك البرازيل؟ اسم الله عليك وعلى مفهوميتك يا متعلم يا متسقف يا ودنت. عظيم. وبعدين زنوا على ودانه ليه بقى؟ عشان يروح يجرب حظه معاهم في البازاريت. ليه الله يرحمه كان قلاتي؟ لا اه كان لازم لعيب كورة. لا الله. امال راح البازاريل قصدي البرازيل يعمل ايه؟ بيشتغل في التجارة. تجارة ايه؟ تجارة الشنطة؟ فاشر يا بيه. واحنا وش ذلك برضو، ده كان تاجر مانيفاتورة محترم. تاجر مانيفاتورة في البرازيل؟ لا في مصر يا احمد بيه. ما تركزي معايا امال يا فاطمة. خبر ايه يا احمد بيه؟ بقول لك تاجر مانيفاتورة في مصر وهيشتغل هناك. في مانيفاتورة برضو؟ في اي حاجة انا عارفة بقى. بالمختصر ها؟ سافر وخد عايدة معاه على انها فسحة وهو يجرب حظه بالمرة. كويس لحد هنا كويس قوي. راح مرجعش. كابك؟ لا ربنا هو اللي سابه. سابه فين؟ في البازاريد. توكل على الله يعني. بعد 3 اشهر من وصوله. الله. والبنت؟ خدوها اصحابي دخلوها مدرسة داخلي وشيعوا لي خبر عشان ابعت لها الفلوس تكمل تعليمها. يا خبر. وبعدين؟ ولا قبلين. شهر في الثاني يا بيه راحت مني دكانة المانيفاتورة اللي هنا وبقت زي ما انت شايف، بيعت كل قد الدنيا. يا سلام يا طمطم، عجباني قوي ابتسامتك دي في وسط كل الهلمة من الاحزان والبلاوي المتلسلة دي. كتر الحزن يعلم الضحك يا احمد بيه، ينشف الدموع ويعلم الضحك، بس ضحك عن ضحك يفرق. طب ما خليتيش البنت ترجع لك ليه؟ ترجع ترجع عشان تشوف اللي انا فيه. دي عايشه في وهم كبير قوي يا احمد بيه، فيها لمه جامده زي ما بتقول، وهو كل شهر الم القرش على القرش والمليم على المليم، وعم عبد الله يستره يعمل اللازم ويبعته لها. عم عبده؟ ابو السجل حته. يا سلام، بقى انت يا فاطمه بتلمي ملالين الفل وتبعتيها بره لبنتك؟ ومش ندمانه وشرف. وهي عملت ايه المسكينه في بلاد الغربه؟ هي عملت بعقل دي يا بيه، عملت وعملت وعملت. افتي يا ربي. مالك بس يا عايدة حبيبتي؟ مالك؟ عاوز افهم بس مين اللي بيلعب في الدرج بتاعي؟ درج ايه يا حبيبتي بس؟ ما كل واحدة فينا عندها الدرج بتاعها، وما فيش في الاوضه غير انا وانت. ما ده اللي هيجنني. ليه بس يا حبيبتي؟ انا حتى جواب مامي بايدي في الصبح هنا، ودلوقتي بدور عليه مش قادرة الاقيه. يعني دورتي كويس؟ انا عارفة زي لميا. طب اقدر افهم بس لزومه ايه الجواب ده دلوقتي؟ احنا مش نازلين رايحين حفلة المدرسة؟ يبقى لزومه ايه بقى جواب مامي؟ قصدي عايزه اوريهوله عشان يعرف انا بنت مين. يا خبر ابيض، رمزي هتوري الجواب لرمزي؟ فيها ايه؟ واي نوت. لا ابدا، هنيالك يا ستي برمزي، هنيالك بالكونت كله. كونت؟ ليه انت ما تعرفيش؟ لا ابدا، دونت نو. ايه الكونت ده بالظبط؟ نسميه الكونت رمزي، شكله شكل الكونتات تمام. يا حياتي يا فاتي، بابا من المغتربين العرب القدام ومن اشهر تجار القمصان، وابنه برضه تاجر قمصان. طبعا، لكن لغاية دلوقتي انا مش شايفة مبرر ابدا لان اشوف الجواب بتاع ماميك، او بمعنى اصح اننا نفضل ندور ساعة على الجواب ونضيع وقتنا بالشكل ده. مهم ما لقيتش الجواب ده حبقى ابسط خالص. ايه بس يا عيودة؟ انا كده يا لميع، مامي معوداني كده، اي حاجة عاوزها لازم تبقى قدامي. اتوان عارفة نفسي ومون عيني اشوف مامتك دي، اكيد سكرة زي. وانا نفسي اشوفها اكتر منك، 12 سنة دلوقتي ما شفتهاش، نفسي اشوفها واشوف مزارع الفل اللي عندها. جاي مامتك عندها مزارع فل؟ طبعا، هي اللي بتصدر الفل لاوروبا عشان يعمل البارفان بتاع جوريسيمو. الجماعه الكبار بتوع زمان دول بيبقوا حاجه تانية خالص. حاجه تانية خالص. طب بينا بقى، احسن احنا اتاخرنا قوي على مستر دانس. برافو. عايدة، ما وصفتيش، انا معتمد عليكي، انت البريمادونا بتاع الحفلة دي. المغنية الاولى والراقصة الاولى وكل حاجة اولى. ليه بابور؟ ما تخافش، اتعمل يا مستر دانس. يلا استعدوا، هنفتح الستارة فورا. I'm

فيلا امام عند عم امام. اه خبر ايه مالك يا استاذ النهارده مش بعوايدك؟ انا اللي برضه مالي ومش بعوايدي. اه يعني عدم المؤاخذه فهمك مش هو. عايزه تحكيلي على لوغاريتمات وعايزه فهمي يبقى هو هو. ولا تزعل ابدا انا هستوضح لك. طيب طيب ونص استوضحيلي. الله يستوضح لك كل طريقك وسكتك. ميرسي ميرسي خالص. انا مش عارف ابارك لك ولا ابارك لنفسي. بارك لنفسك. ظريفه ظريفه موت. مني لسه بعتلي دلوقتي لسه ماسكه منها تليجرام بتقولي فيه مبروك وموافقه. مامي شخصيا؟ ايوه مامي بنفسها. ده شرف كبير قوي يا انسه عايده. ولا تسمحي لي بقى اناديك يا عايده؟ اه مفيش مانع يا بيبسي من حقك طبعا. عيوده حبيبتي امتى بقى تطلع نتيجه المعهد؟ بكره ولا بعده بالكتير. لكن ليه بتسال ليه؟ عشان نسافر سوا عشان نروح عند مامي نكتب الكتاب عشان تفرح بيكي و... وبيا. انت بتقول فيها؟ دي هتفرح بيك قوي. وانا كمان هفرح بيها. وانا بقى افرح بيكم انتوا الاثنين. على فكره يا بيبسي دي محضره لك حته مفاجاه تجن. خير يا عيوده؟ اولا هنقعد كام يوم في الفيلا بتاعتها وبعدين هنسافر العزبه. عزبه؟ ايوه مزارع الفل بتاعتها. وبعدين برنامج سياحي حافل في اجمل المواقع والاثارات في مصر والاقامه في افخر الفنادق زي الشيراتون كده. وطالع وطالع طبعا اقل منها. وهي مامي عندها كام بيبسي؟ قولي وعندها كام عايده؟ ده كله رمزي واحد وكلها عايده واحده يا حبيبي يا بيبسي. طمطم. نعم يا بيه. لقيتها يا بيضه لقيتها. لقيت لك حل المشكله لقيتها. طمني ازاي؟ ريح قلبي. الهي ريح قلبك. يلا قومي من سريرك وتسندي عليا وشدي حيلك. يلا هتاخدني على فين يا بيه؟ على فيلا امام. مش انا لقيت لك فيلا امام بتاعتكم بصحيح؟ نعم يا بيه. قومي بس امال وانت تشوفي. طب بس افهم. هتفهمي كل حاجه واحنا في السكه. يا لهوي ايه ده يا احمد بيه؟ ده الهيلتون. ده شبه اللي بنشوف تصويره في الاذاعه. اه قصدك التلفزيون. انا عارفه بقى انما حته هايله قوي للفسحه يا بيه. طيب قدامي يلا. اللي اقول لي يا بيه. امال بتاعت الفل اللي هنا فين؟ ولا كلمه. ايه هنا مفيش حاجه اسمها فل. انت تشيلي من ذهنك حكايه الفل والياسمين والكلام الفارغ ده خالص. الفل والياسمين كلام فارغ. عليا النعمه ما انا لاعبه. ها بس مش بالمعنى ده يا فاطمه. قصدي مؤقتا. مؤقتا مؤقتا. ثم انا مش عايز معارضه خالص. مفهوم؟ مفهوم. اما اشوف اخرتها. يلا قدامي ولا اقول لك؟ يلا ورايا. امرك. اتفضل. مساء الخير. اهلا اهلا احمد بيه. الاوتيل نور. اتفضل. متشكر. ايه ده رايحه فين؟ انا اصلي ورا ال. امشي يلا روحي اشحت في حته ثانيه. اشحت اشحت ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده دي معايا. معاك؟ عدم المؤاخذه بس بس ايه يا لمض؟ بس فهمت. دي لازم واحده كومبارسه عامله مكياج وساخه. انتوا هتصوروا عندنا حاجه يا احمد بيه؟ ها؟ لا قصدي ايوه هنصور هنصور ان شاء الله. اتفضلي يا انسه. اتفضلي. لا انا ماليش دعوه انا ما اخشش هنا يا اخويا. وبعدين بقى ليه بس يا منمازيل؟ منمازيل في عينك خواجه ما عندكش نظر. ما تخافيش يا منمازيل انا مصريه زيك. امال ايه الابيض فابيض اللي انت لابساه ده زي رهبات المستشفى؟ ها؟ يا فاطمه يا فاطمه ده لبس مخصوص. مخصوص مفعوص. ماليش دعوه انا ما اخشش هنا ابدا. احمد بيه What can I do now? Take her by force. يا سلام يا اخويا الهور سال. طب على النعمه لو شفت اي حصان لك نقه. شوفي شغلك يا انسه وانا هستنى بره. لا يا سيدي انا ماليش دعوه. ولا كلمه. خشي على حمام البخار عدل من سكات. فاهمه؟ السلام عليكم. وعليكم. اسمه ايه ده؟

سلام عليكم. وعليكم اسمه ايه ده؟ عليكم السلام. عليكم السلام وبركاته استاذ. اهلا وسهلا. خطوه عزيزه يا استاذ. خير يا فواجع. يجيد خيرك يا استاذ احمد، يا حشمت، يا راجل، يا امير، يا سكرى، وما الى ذلك. مآنس يا استاذ شلبي يا دراما. الف شكر يا فندم وحاجه. خير يا جماعه. انا بقى جايب لك يا استاذ حته روايه. انت مش كده يا استاذ؟ يا يعني يا طعني يا استاذ يا طعني. خلينا نطعن بحاجه هنا بفعلا. انت بتعمل كده ليه يا عزام؟ اصلا كوميديا كوميديا ما حصلتش. كوميديا ايه ده؟ ايه ده؟ ما حصلتش. مروحت انا مروحت. نعم يا سيدي مروحت. انت مروحت. مروحت من ايه؟ ما هو من كتر خيرك. سامع يا استاذ احمد؟ سامع. سامع ايه؟ سريع لي غنوة عبد الحليم حافظ. روحت اسمه ايه ده؟ روحت وتقولي عليها رواية كوميدي غنائية يا استاذ. كوميديا غنائية. يا ابراهيم انا رأيي دايما نسمع وبعدين نحكم. تسمع يا استاذ احمد؟ ما هي باينه من اولها. ايه الراجل بديها بيمروح اهو. تقدر تقولي هيعمل ايه جوه بقى بعد كده؟ يا اخي نسمع. واظن انا افضل بقى مقطوع بقى كده وحاجات زي كده. تهدي واحد واحد يا زباين. اتفضل يا اخويا مروح. مروح يا حبيبي. ما هي الدنيا حره. ما نشوف اخرتها معاك. ابو زعيزع يا استاذ في صمت رهيب. انت فين يا مستك؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ بقى ده صمت رهيب ده. مستكة مين؟ ابو الزغزيغ. خدني لحنانك. خدني. هو يا اخويا الراجل ده حزنت. انا قلت بيضحك ليه؟ انا عايز افهم. ايه مش بيقول لك كوميديا؟ ابو الزعابيب. ايه ابو الزعابيب ده كمان؟ ده شخصيه ثالثه يا استاذ. مندوب الشر. مرم مرم مرم مرم. ايه يا ابني ده؟ ضربهم بالرشاش يا استاذ واحبارهم بالضحك. يا خبر. اما حيث الكوميديا هتفرقع بشكل. هتفرقع بس فينا في الناس. صبر يا استاذ صبر يا خبر. ما في صبر. فخلاص حرق الدكان. استاذ خير يا فواجع. ايوه. نفسي ومنعيني حاجه واحده بس. ايوه استاذ. لا تعمل مواضيع بجد. حدوته بجد. عمل باخلاص يا بلاش. واللي انا عامله ده ما فيهوش اخلاص وما الى ذلك. ولا الثلاث تعريفه اخلاص. يا استاذ احمد يا استاذ احمد احنا بنقول عليك انت الفنان. انت اللي فاتح صدرك لكل مؤلف ناشئ تعبان زي حالاتي. تعمل فينا كده. مش لما تكون بس بتشتغل اسمه ايه ده مؤلف. ارجوك يا كونسبشن سيبني اتفاهم معاه. شوف يا ابني انت طبعا ما معكش بطاقه. عايزك تكتب لي تعهد بعدم الكتابه مره ثانيه للمسرح والا هعمل لك مذكره في القسم. مين يا فندم؟ حاضر ثانية واحدة يا فندم. يا أستاذ. أيوة اسمك إيه؟ مش أنت. أنا بقول يا أستاذ يبقى الأستاذ أحمد حشمت. يا أستاذ. أيوة. البيت على التليفون يا أستاذ. البيت؟ إيه البيت؟ طيب حاضر. ألو؟ ألو قهوة بتاع إيه؟ إيه يا فاطمة في إيه؟ عوقت أوي يا أستاذ. عوقت؟ سايبني ميتة من الجوع. عصافير بطني نازلة صوصاوة صوصاوة. عصافير بطنك؟ وبصراحة كمان التكتيك برد. ايه اللي برد ده؟ شوية التكتيك اللي تعبت فيهم قربوا يضيعوا. ايه وده مين ده كمان؟ خير يا فاطمة في ايه؟ الظاهر حد على الباب. عن اذنك اروح افتح. طب روح افتح يا فاطمة وانا جاي حالا. هتعوق؟ وبعدين بقى؟ لا مش هعوق. هخلص شوية شغل في المسرح واجي حالا. مع السلامة. لا مؤاخذة يا جماعة. احنا كنا وصلنا لحد فين؟ ايوه رفضنا الكوميديا الغنائيه بتاعت اسمه ايه ده ال قصدك المؤلف. ايوه لا مؤلف ولا هباب. وفضل اسمه ايه ده التاني. ايوه يا شلبي. اما يا بقى يا استاذ عامل لك روايه ما حصلتش من غير ما تذاكر بضاعتك يا اسمك ايه انت بتاعت سيبها الذكيه. ايوه يا شلبي انا سامع. طلعت اوف سايد. نعم طلعت اوف سايد. هي ايه دي يا ابني اللي طلعت اوف سايد؟ روايه طبعا. ابراهيم يا كونسبشن مالكش دعوه بكونسبشن وخليك معايا انا. فهمني ايه اللي بتقوله ده. الله جرى ايه؟ مش انا جبت لكم قبل كده روايه جوه الجون ما عجبتكش واخرج الحديث حضرتك قلت لي طلعت اوف سايد. اديني عملت لك روايه طلعت اوف سايد. يا ابني يا حبيبي انا قلت لك على روايتك الاولانيه طلعت اوف سايد. تقوم تاخد كلمه اوف سايد وتعمل عليها روايه. يعني اعمل ايه بقى دلوقتي وانا اقعد كل يوم اكتب روايه؟ حرام عليكم يا عالم. ده الورق غالي وحاجات زي كده. ما تقعدش قوي في وشنا يا اخويا. حل عن سمانه بقى. جالك كلام يا استاذ احمد. معلش معلش يا كونسبشن. معلش يا شلبي. حاول حاول يا حبيبي مرة تانية. الله يخرب بيوتكم. يحاول يا رب اسمه ايه ده يخلص من البلد كلها. ايه تأليف؟ لا الورق يا استاذ. ليه بقى يا مكسر المقاديم؟ عشان تبطلوا بعد كده صنف التأليف. مالك بس قلقانه ليه يا عيوده؟ مش عارفه يا ستي، عشان تعبان خالص. هو ما جاش برضه رد التليجرام اللي بعتناه؟ يا عيوده يا حبيبتي مش كده، دلوقتي يجي. انت مستعجله على ايه؟ عاوزه اطمن على مامي وعلى انها عرفت ميعاد وصولنا. حالا تيجي برقيه منها وتطمني. يا رب يا ستي يا رب. يعني ممكن الست تيجي تقابل حضرتك؟ لا. ها؟ لا. يوه غريبة. ولا لا؟ بس افهم ايه المناسبة؟ والله هي بقى تقول لحضرتك على المناسبة. طيب خلاها تتفضل. تفتكر عاوزة مني ايه يا استاذ؟ هي مين؟ الست زنهار. زنهار؟ انا عارفة بقى، الشغالة بتاعتها جت قالت لي كده. وما قالت ليكيش عايزة ايه؟ لو النبي يا استاذ. مش مهم، مش عايزين نضيع وقت. انا متوقع وصول البرقية بوصول المحروسة عايدة هانم بين لحظة والتانية. يا ريت يا بيه، يا ريت يا ريت توصل النهاردة قبل بكرة. طب عليا النعمة لكم وديها ست ديسة شمع للطهرة مهاشم. وبعدين بقى، مش انا قلت ميت مرة بلاش حكاية عليا النعمة دي؟ لا ما حصلش يا استاذ. فاطمة. الله، ولو كان حصل ما كنتش هقولها. طب عليا النعمة حصل. ايه اديك قلتها انت يا استاذ. اعمل ايه بس يا فاطمة من دقتي؟ يا فاطمة انت مش متصورة خطورة اللي بتعمليه ده؟ في حاجة خطرة بعملها لا سمح الله؟ طبعا. انت مش متصورة معنى انك ما تجيديش دور السيدة المبجلة صاحبة اعظم مزارع الفل فاطمة هانم ابو الفدا. الا هوي ابو الفدا مرة واحدة؟ طب يا بيقول فاطمة هانم ابو العيلة تبقى معقولة. فاطمة انا عمري ما ندمت في حياتي على خير عملته، لكن الظاهر هتسببي في اني فعلا ابتدي اندم من هنا ورايح. ليه بس يا استاذ كسر الخاطر ده؟ عشان مش عايزه تركزي معايا يا فاطمه. لا خلاص نمركز يا استاذ، من هنا ورايح همركز معاك خالص. اتفضل. دلوقتي بقى نبتدي درس الموسيقى والسولفيج. السولفيج؟ اه ده غير حضرة الصلبة الصويسي ابو شنبات اللي بيخوفوا بيه العيال. فاطمة فاطمة. نعم نعم. مركزي، قلتلك قصدي ركزي معايا يا فاطمة. حاضر. السولفيج ده علم الموسيقى، السلم الموسيقي. اقدر افهم بتتحكي على ايه؟ اول مرة بيعرف ان الموسيقى يطلعوا لها بسلالم. فاطمة. نعم. ده على كده بقى في محمد افندي عبد الوهاب تلاقيه عيني بتقطع نفسه من طلوع السلالم من كتر الغناوة اللي بيعملها. فاطمة. نعم. مركزي معايا يا فاطمة. اكتر من كده يا بيه. السلم الموسيقي يا فاطمة ده الخاص بالنوتة الموسيقية. النوتة؟ قطيعة تقطع النوتة واسنينها. والنبي يا استاذ ما تجيبليش سيرتها، احسن ما عقدنيش في عيشتي غير الشكوك والحساب اللي على النوتة. فاطمة. نعم. لاي. يا خبر ابيض، انت متأكد عم امام؟ مش عيب يا مسعد، انا تفوت علي حاجة زي دي؟ انا كنت حاسس من الاول. لا شيء عيب. الله، وما تقدر تقولي كده بفلاحتك، هو اني في بيته ليه؟ صح، مسألة واضحة زي الشمس. لكن اللي مجنننا مسعد وحيخلينا موت ناقص عمر. بس ما تطيعش، قول ان شاء الله. السلم خدمك. ايه بس اللي مضايق؟ خلصني عربية البطاطا لوحدها. اللي مجنني ايه؟ حكاية الجوابات والتلغرافات اللي بتيجي الفاطمة دي من بلاد بره. قصدك ايه؟ اقطع ذراعي ان ما كانت البت دي بتشتغل في التهريب ولا فندي ده معاه. فندي مين؟ هيكون مين اطربش؟ احمد حشمت. يا راجل فكرة تشوف وتقول امام قال. ايه قلت ايه؟ مفارق. نعم. قلت ايه في ايه؟ مش حضرتك الاستاذ سيد سكرتير الاستاذ احمد حشمت؟ يعني تقريبا. طب الله يخليك، انا عايز اقابله. عايز تقابله؟ الا قول لي. نعم. انت مش جيت هنا قبل كده وسألت عنه عشان تقابله؟ يووو كتير. وضربت الواد التشة اللي اسمه شحاتة مش كده؟ ايه يا فكين؟ خد يسطى يسطى. سلام عليك. اهلا وسهلا. اهلا. اتفضلي. تسمحي لي اتشرف الاول؟ نعم. انا جيل بهر هانم خرطم لي اغا مطافي. وحضرتك؟ انا فاطمة هانم طرقعلي صوابعي اغابي حنية. من عيلة طرقعلي؟ عيلة طرقعلي وفرقعلي بحنية. بحنية ده عيلة مشهورة اوي ما انت عارفة. بديع. وتبي ايه للاستاذ احمد حشمت؟ انا المدام. ايه؟ انا المدام يا مدام. مدام احمد حشمت؟ يا ربي. يا لهوي يا لهوي، ايه ده؟ انت يا ست هانم يا مدام خرطوم لي. مين دي؟ مدام منبار. منبار؟ منبار ايه وتنبار ايه؟ ايه اللي جابها عندنا هنا؟ انا عارفه تلاقي حجتك يا بيه. اه تلاقيها واحده من المعجبات ولا حاجه. يا حرام، ومن كتر الاعجاب اغمى عليها. اعجاب؟ هما المعجبات بتوع حضرتك من فوق التسعين. يا دي تسعين برضو يا شيخه، حرام عليك. طب عليا النعمه توعى على ولادة السلطان علوان. يا خبر، احنا واقفين نتسامر وسايبين الشابه ممدده. يا لهوي، وبرضه بتقول عليها شابه؟ يا فاطمه يا فاطمه اتحركي، هات لها حاجه تفوقيها. مش بس نفهم هي دخلت الاول ليه؟ مش بس نفوقها الاول وبعدين نفهم يا ستي. صح، وجب الشيح فين يا بيه؟ شيح؟ هتفوقيها بشيح؟ شيح؟ شيح ايه بقى؟ الحمد لله شحشحت. انا مين؟ انت مدام مواسير لي اغا. انا فين؟ في الاخره اروح خالتك. انت مين؟ انا المدام. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، ده اغمى عليها تاني. حلوه قوي اللعبه دي. انا مين؟ انا فين؟ انا كان لو النبي روحي اطلبي لها يا فاطمه دكتور، احسن الشابه تخلص عندنا. ليه؟ ما انت بتقول عليها شابه وشباب. ايه ده بقى؟ ايه يا لهوي ده؟ لازم البوليس. ده معجبة تانية لازم. طيب هي المرحومة تبقى ستك؟ مرحومة؟ يا لهوي مرحومة. ولا كلمة، اقطعي النفس خالص، ده بيت محترم. ست حبيبتي، هي دي تبقى ستك؟ ايوه. شيليها على كتفك وخديها، ما تلزمناش. اشيلها؟ ايوه، احنا لقيناها عندنا وما تلزمناش زي ما قالت لك الهانم. هانم؟ ايوه يا ست زنجبار، دي الهانم. قول بهار يا بيه، اسمها قول بهار. والله قول بهار بقى باليك ولا من غير يك؟ من غير يك يا بيه، اليك الله يرحمه. اليك؟ اه، جوزها الاولاني يا بيه حكم. هي متجوزه اكتر من واحد؟ دي مدوبه سته يا بيه. ونعم. امال يا بيه؟ المهم يا جاي عندنا ليه؟ زياره. ايه المناسبه؟ معرفه، قرايب، جيران. اسم الله عليك يا احمد بيه، احنا جيرانك اللي في الفيلا اللي قدامك، اللي كشفينك وبنراقبك عدل. تراقبوه؟ انت بتراقب يا احمد بيه؟ طب عليا النعمه، انا قلت من الاول الست دي مخبر وعامله جول بهار. لا يا هانم، مخبر ايه؟ دي الست بتراقبه عشان حاجه تانيه. حاجه تانيه؟ ايه هي بقى الحاجه التانيه؟ انا عارفه، قطيعه تقطع الحب وسنينه. حب؟ بتقولي حب؟ حب مين يا بتت يا بتت؟ ها؟ يوه، انا مالي؟ ما جوليت مرميه قدامكوا اهي. ده حرام عليك والله يا استاذ احمد، تكوى قلبها كده بالشكل ده. حرام مين يا بنت انت؟ حرمت عليك عيشتك. جوليت مين؟ لا عليا النعمه، لا اعملك دندورمه انت والكركوبه بتاعتك اللي عامله زي منفخمه زكت القرب. ثنيه يا ثنيه. نعمين؟ شيليها وارميها برا حالا يا ثنيه، ورش عليها شويه ميه من الحنفيه يا ثنيه. الله، يغمى عليها الاخرى. لو كان الكل لولي ما يغلاش عليه، يا وهرني يلطموني وانا اقدم ويني. ده لو كان الكل لولي ما يغلاش عليه، يا وهرني يلطموني وانا اقدم ويني. حبيت فولك يا فاطمة، حبيت فولك يا بطة، علشان سواد عينيكي. علشان سواد عينيا. علشان سواد عينيكي. علشان سواد عينيها. الأغاني صلاح فايز، موسيقى وألحان خالد الأمير، تأليف حسن عبد الله، إخراج محمد عثمان. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. غدا نلتقي مع الجزء الثاني. مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.